السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي، أسعد الله أوقاتكم جميعا، مبارك عليكم هذه الحفل الجميل المبارك من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. حلق الطير أنسا فوق وادينا، والورد قد فاح زهوا وغطى الأفق نسرنا. كتب الله أجر خطاكم وأعلى في الفردوس مثوانا ومثواكم. على مائدة، نعم سأجدو وفيض الحب يسعفني، أهلا وسهلا لمن للحفل قد حضروا. على مائدة القرآن تنزاح أثقال، على مائدة القرآن تنزاح أثقال الهموم وتغور أنفاس الغموم. هنا في هذا الجمع المبارك، بعيدا عن ضجيج الفتن ودروب الشر والمحن، هنا تنسج العزة وتبنى صروح النهضة، وتبدأ مسيرة الأمة إلى العلياء والنجاح. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإنه لكتاب عزيز. الصوت معلمتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن تعلمه علمه الخيرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوت معلمتي. ممكن نتواصل على شات المقرأة لو سمحت، عشان لو الصوت قطع نقول لكم. صوت يا بنات. صوت انقطع معلمتي. صوت يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا أخواتي، محدش يمسك المايك، الصوت لما بيقطع عند المعلمة الإدارة بتنبهها، هي بتظبط الصوت إن شاء الله ورجع. فضلا مش عايزين أي حد يمسك المايك. حبيباتي، نبدأ فقرتنا، أولى فقرتنا، بتلاوة القرآن، بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى لمعلمتنا الجميلة المعلمة جهاد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات الأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب لغاية المعلمة أم عمر يدينا سمعناك كملي حمدي طيب تمام آخر معلمة معايا معلمة غادة حمدي في المركز الأول فاطمة المايك وأمين لك حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم المعلمة أم الدرداء الطالبة الأولى إيمان الطالبة الثانية حنان الروبي جزاكم الله خيرا ونعم بكم يا رب العالمين وأسعد قلوبكم وجعل فزان حسناتكم يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على الجامع الطيب حياكم الله حبيباتي أنا إسراء مشرفة القناة الثانية المتقدمات جزء في شهر بسم الله نبدأ مع المعلمة ابتسام الأولى دليلة والثانية أم جنى معلمة حاملة القرآن المركز الأول كان مناصفة بين لبنى حامد بسيوني وإيمان أحمد فيود مبارك لهن والمركز الثاني مناصفة بين نهى عبد الفتاح وهبة وبسمة أحمد علي معلمة مجد الصباح الأولى رحاب والثانية ثناء مبارك عليهن المعلمة بسنت عبد الرحمن المجموعة الصباحية الأولى إناس والثانية نهى دياب والمجموعة المسائية للمعلمة بسنت فداء الأولى والمركز الثاني كان مناصفة بين أم محمود وأمل طلعت ما شاء الله مبارك عليهن جميعا ومعلمة حسناء الأولى الطالبة أماني والثانية الثانية مين بقى؟ كتبتش أنا الاسم الطالبة الله المستعان هجيب اسمها دلوقتي ولازم أبارك لها الله الله يهدي الحال طيب جزاكم الله خيرا هجيب دلوقتي الاسم حالا وأقول بس اسمها الطالبة الثانية في مجموعة معلمة حسناء هي الطالبة ولاء مبارك عليهن جميعا وربنا إن شاء الله يرزقنا العمل بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن كده إن شاء الله يجمعنا جميعا في الجنة اللهم ارزقنا تدبر القرآن والعمل به يا رب والإخلاص لوجهه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حبيباتي دلوقتي هنقول أسامي القناة الرابعة المشرفة العامة بتاعتهم الأخت سمر بسم الله حلقة المعلمة حلقة المعلمة المشتقة الأقصى الأولى الأخت أماني الثانية الأخت ليلى معلمة آية الرحمن الأولى أم أنس الثانية منى فريد حلقة المعلمة نسائم القرآن، الأولى أم مالك، الثانية منى علي. حلقات المبتدئات الرابعة دي كانت متوسطات. معلمة سماح مبتدئات، الأولى مروة، الثانية هالة. معلمة حلقة المعلمة نجلاء علي، الأولى الأخت ريهام، الثانية أم مروان. المعلمة غادة دي القناة الخامسة 2، المعلمة نجلاء علي الأولى ريهام، الثانية أم مروان. الخامسة 2 القناة الخامسة 2، المعلمة غادة الأولى الأخت علا، الأولى مقرر الأخت أمنية، الثانية الأخت هالة، الثاني مقرر الأخت رنا. معلمات القناة الثالثة، معلمة جهاد الرفاعي، الأولى أيسر جعفر، الثانية عبير فاروق، والثاني مقرر بسمة الحصري. ثانية واحدة حبيباتي، القناة 5-3 الأساميهم ما سمعتهمش فهعيدهم تاني الله المستعان. المعلمة عبير خليفة، الأولى حماس، الثانية داليا. المعلمة وميد الأمل، الأولى بشرة، الثانية رحاب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لكل اللي فازوا، عقبال ختم القرآن يا رب. أنا ميوسف، مشرفة عام القناة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأولى عندي المعلمة أم سلمة مروة عبد الزعيم، الثانية سامية محمد، الأولى عندي المعلمة مروة يوسف بسمة أحمد، الثانية المركز الثاني شيرين حسن، الأولى عندي المعلمة نور الحياة، الأولى مية أحمد، المركز الثاني إيمان النجار، الأولى عند المعلمة فاتن نهاد الرفاعي، الأولى مكرر راجية الجنة، المركز الثاني إناث، المعلمة أم يوسف عيسى، الأولى سمر، الثانية أم يوسف الششتاو، المعلمة شيماء، الأولى مروة سعيد، الثانية آية يا رب عفوك ورضاك، الأولى عند المعلمة عزة كمال موني مك، الثانية ياسمين عبد الفتاح، الأولى عند المعلمة نور القرآن سمر، المركز الثاني سماح السهري، الأولى عند المعلمة هايدي شيماء، الثانية نعمات شعبان، الأولى عند المعلمة زهرة السلام شيماء داود، المركز الثاني درب القرآن. مبروك لكل أخواتي، عقبال ختم القرآن يا رب، ربنا يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم، معلش انا المايك وقع مني. انا هقول بس معلمات القناة الثالثة تاني، معلمة جهاد الرفاعي، الاولى ألسر جعفر، المركز الثاني عبير فاروق، مركز ثاني مقرر بسمة الحصري، معلمة محبة القرآن، المركز الاول امل سليم، المركز الثاني هبة، معلمة ام ادم، المركز الاول تقى خليفة، المركز الثاني ايات سعد، المعلمة ام انس، المركز الاول هبة سعيد، المركز الثاني أم صفية الرحمن. ده متوسطات. معلمة متقدمات، المركز الأول صباح، المركز الثاني أزهار عبد الجليل، المعلمة أم محمد أسألك الفردوس، المركز الأول مها المتولي، المركز الثاني آمينة علي، المعلمة حاملة المسك، المركز الأول شيماء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم وبركاته. القناة الرابعة متوسطات، المعلمة رباب، المركز الأول شيماء فتحي، المعلمة أمل الجنة، المركز الأول أسماء أم علي، دينا ناصف، أمل عيسى، المعلمة سلمى، المركز الأول شيماء، المعلمة أم هاجر، المركز الأول بسمة القرآن، المعلمة أم معاذ، المركز الأول أم أحمد. مبارك لكم جميعا. السلام عليكم حبيباتي. بالنسبة للقادمات، المشرفة العامة بتاعتهم رانيا، مجموعة المعلمة حاملة المسك، الأولى الأخت أمل صبري، الأولى مقرر أهيم شوقا، الثانية ولاء عوض، الثالثة نور القرآن، المركز الرابع أم جابر. بارك الله لهم، اللهم آمين. خاتمات بإذن الله، المعلمة حاملة المسك، الطالبة الأولى أمل صبري، الطالبة الأولى مكرر أهيم شوقا، الطالبة الثانية ولاء عوض، المعلمة تغريد، الطالبة الأولى ليلى راشد، الطالبة الثانية في المركز الثاني هبة عبد الرحمن، في المركز الثاني مكرر أم عمر، الطالبة المعلمة أم حبيبة، في المركز الأول الطالبة أم عمر، في المركز الثاني الطالبة الحاجة فاطمة، المعلمة أجيال، الطالبة الأولى أم رقية، الطالبة الثانية روضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القناة الرابعة 2 و3، المعلمة مشتاقة للأقصى، المركز الأول أماني، المركز الثاني ليلى، المعلمة آية الرحمن، المركز الأول أم إسلام، المركز الثاني منى فريد، المعلمة سماح مبتدئات، المركز الأول مروة، المركز الثاني هالة، المعلمة نسائم القرآن متوسطات، المركز الأول أم مالك، المركز الثاني منى علي، المعلمة صباح أسألك الجنة، المركز الأول أحلام، المركز الثاني مروة. مبارك لكل الطالبات ونفع بكم معلمة الغاليات وجعله الله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم. أنا أسفة للمقاطعة، إحنا مجموعة نسائم القرآن. النتيجة بتاعتنا إحنا عندنا الأولى، والأولى مقرر والتانية، معلش اتحققوا من النتيجة لأن اللي اتزع ده لا مش هو ده. المعلمة نسائم القرآن الأولى أم مالك، والأولى مقرر من علي فقط لا غير. إلا حبيباتي من عليها الدور، تفضلوا اعلنوا. حبيباتي ضيوفنا الكرام وحبايبنا أهل القرآن، نشيد جميل لحبيبتي الغالية أم صفية. تفضلي حبيبتي أتحفينا وأسمعينا النشيد الجميل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أغلى أحلامي دي حققت وهلا تفرحي، رسمت في صدري أيامي وصلت اليوم لنجاحي. أغلى أحلامي دي حققت وهلا تفرحي، رسمت في صدري أيامي وصلت اليوم لنجاحي. يا روعة بالنجاح مبروك، يا روعة بالنجاح مبروك، ألف مبروك لنا كلنا، لكل أصحابنا وأهلنا وكل من جاء يهنينا، نقدم له تحيتنا. علامتي حققت وهي تفرحي، رسمت بصبري أيامي وصلت اليوم لنجاحي. يا روعة بالنجاح مبروك، يا روعة بالنجاح مبروك، وطننا يغر فينا ويتغنى بتهانينا وكل أهلي. بحجاج وهلا تفرحي، رسمت بصبري أيامي وصلت اليوم لنجاحي. يا روعة بالنجاح مبروك، يا روعة بالنجاح مبروك، إلى أهلكم ما كرمنا ووفقنا وعلمنا لك أنت الشوق. يا الله رب العلم منا، نجاحي أغلى أحلامي في حقك وهلا تفرحي، رسمت بصبري أيامي وصلت اليوم لنجاحي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أقول كلمة بعد إذنكم لو سمحتوا؟ تفضلي حبيبتي، أكملي النشيد. انتظري حبيبتي، الله يرضى عنك. طيب تمام، مبارك عليكن حبيباتي، مبارك مبارك مبارك، وبإذن الله وبإذنه تعالى هو المستعين أن يتم عليكم ختم القرآن بإذن الله يا رب. مبارك لكن حبيباتي، والله لفرح ما بعده فرح لهذه الليلة، وبإذن الله يتم فرحتكم جميعا بإذن الله حبيباتي يوم الختمة. يلا كده كلمة من كلمات صغيرة، كلمة من كلمات صغيرة لكل معلمة حبيبة نفسها تقول حاجة. يلا مبروك على الأخوات وجزاكم الله كل خير عننا معلمات. معلش أنا أسفة معلمة حماية المسك، يعني من فرحتي سبحان الله، ربنا يجزيكم عنا كل خير، وأتمنى إن شاء الله يبقى للطالبات كمان كلمة لمعلماتهم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أخواتي، إحنا كنا معلمناش مجموعة المعلمة أموجنا، المركز الأول شيماء، بسمة، دعاء زكي، ياسمين. جزاكم الله خيرا جميعا. تفضلي يلا حبيباتي المعلمات، يلا كل واحدة نفسها حاجة تتفضل، وبعدها كل أخت طالبة من الطالبات نفسها تقول حاجة برضو تتفضل تقول. يلا بالله عليكم كلمة في كلمات قصيرة، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحب أشكر معلمة سيو حبيبتي، معلمة حاملة المسك، على كل حاجة تعلمتها منها سواء في القرآن أو في حياتي يعني الشخصية، وجزاها الله عني وعن كل خير إن شاء الله. طيب بعد إذنكم، معلش أصلا في شكر واجب محتاجة أقدمه للمعلمة بتاعتي بعد إذنكم. أنا معلمتي معلمة زينب أم عمر، ربنا يجزاها عني كل خير. أنا يعني من عاجز لساني عن أني أشكرها صراحة، يعني لأني شفت منها معلمة قدوة بصراحة، شفت منها أن هي خدت بإيدي وساعدتني بفضل الله، ربنا يجعلها سبب. أنا كنت داخلة الأكاديمية أحفظ سورة البقرة، وبفضل الله ثم أن ربنا يسر لها وجعلها سبب لي، الحمد لله حفظت البقرة وآل عمران، ودلوقتي مصممة عن أني ما تنزلش عن أني أحفظ بإذن الله بفضل الله كده سورة النساء إن شاء الله. فهي ساعدتني كتير وشجعتني كتير، وصراحة يعني كانت نعمة العون بفضل الله يعني. فأنا محتاجة أقول لها جزاك الله عنا كل خير معلمتي، جزاك الله عنا كل خير. رغم أنها مش هتستمر، بس هي علامة في حياتي، وربنا يجازي عني كل خير يا رب، وجزا الله عنا معلمتنا كل خير يا رب. جزاك الله عنا خير يا أم عمر، وبارك الله فيكم، وربنا ما يحرمناش منك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كمان حابة أشكر معلمتي غادة شكر لا يعني لا تتخيلوا ولا تتخيل قد إيه الواحد بيدعيلها، جزاها الله خير. فرقت معانا كتير جدا جدا جدا، كان واحد متخيل إن هو كده كويس خلاص وكان مكتفي بالقدر اللي هو فيه، لكن سبحان الله العظيم صلحت معايا أمور جامدة جدا، جزاها الله ألف خير يا رب. وطبعا وكذلك أشكر كل الأخوات اللي معانا في نفس الحلقة بتاعتنا، جزاهم الله ألف خير وربنا يبارك لهم يا رب، اللهم أمين. أعانونا وكنا بنصحح مع بعض وبنعين بعض، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم صفي، حبيت بس أقول أنه ألف شكر والشكر والشكر والشكر وأكثر من الشكر، وجزاهم الله عنا ألف خير، معلمتي همسات، روضة، هيام، وسلمة، ألف ألف ألف ألف شكر، جزاكم عنا الفردوس الأعلى الذي يعني هم اللي أتاحوا لنا هذه الفرصة للجميع، سواء معلمات أو طالبات أو مشرفات، أنه يعني يكون عندنا هذه الفرصة ونأخذ الأجر بإذن الله، ويتم علينا نعمته يا رب، وأنه نحفظ ونعمل بكتاب الله. ألف شكر معلمتي همسات، ألف شكر لروضة، الهيام، لكل المشرفات، لكل مشرفة من أقل مشرفة للإدارة، جميعكم يعني ألف شكر، جزاكم الله خيرا. فيه أختي نرمين غريب تريد تعطي كلمة لمعلمتي أم أنس، إذا ممكن يعني تتيح لها الفرصة، جزاكم الله خيرا. ألف شكر معلماتي جميعا، كل واحدة باسمها، كلكم أحبكم في الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بخالص الشكر لكل القائمين على الأكاديمية، جزاكم الله عنا خيرا وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا يا رب، وأسأل الله أن يجعل القرآن يحاج عنكم يوم القيامة يا رب. وأخص بالشكر معلمتي أم الدرداء، أسأل الله أن يرضى عنها ويقر عينها بما تتمنى وزيادة، وأن يجزيها عنا خيرا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر كل القائمين على الأكاديمية، وربنا يعظم أجرهم ويجعله في ميزان حسناتهم. أنا فاطمة معلمتي أم حبيبة، جزاها الله عنا كل خير. أنا تعرضت لظروف صحية قد قاسية، ولولاها ولولا تشجيع الإخوة أنا ما كنتش دخلت الامتحان خالص، وجزاهم الله عنا كل خير يا رب. صراحة هي وقفت جنبنا جامد، وزميلاتي كمان دعموني جامد جدا جدا، ما كنت مش هقدر اخش امتحان خالص، فجزاهم الله عنا كل خير يا رب. جزاهم الله كل خير، وعظم اجرهم وعظم اجر كل القائمين على الاكاديميه. ربنا يجزيكم كل خير ويجعله في ميزان حسناتكم، ونلتقي في ظل رب العرش يوم لا ظل الا ظله، لان العمل ده خالص لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هانم الحفناوي، طالبة من طالبات مجموعة المعلمة أم إسلام، جزاها الله عنا كل خير وربنا يبارك لها يا رب. علمت المجموعة بتاعتها كل ما ربنا من عليها به، وربنا يرزقنا جميعا الحمد لله أن يتم علينا. نسأل الله العلي القدير الواحد الأحد الصمد أن يرزقنا جميعا حفظ كتابه ويثبتنا عليه، ويرزقنا العمل به وتعليمه بإذن الله. وأشكر جميع القائمين على القناة بهذا المجهود العظيم، وأن يجعل الله كل عملهم هذا في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله قلوبكن كما أسعدتم قلوبنا هذا اليوم، جزاكم الله عنا كل خير. حابة بس أشكر، أنا محظوظة شوية عندي معلمتين ربنا يبارك فيهم ويا رب يجزيهم عنا كل خير. حابة أشكر أستاذة سارة علاء الدين ربنا يجزيها الخير، لأن هي اللي حفظتنا سورة البقرة، ربنا يبارك في عمرها يا رب وينفع بيها اللهم أمين ويزيدها علما. وحابة أشكر أستاذة شريهان اللي معانا المراجعة والحفظ، ونتمنى إن شاء الله أنها تكمل معانا بإذن الله، ويعني نتفوق كمان على أيديها بإذن الله يا رب. حابة أشكرهم، وأشكر معلمة أم الدرداء اللي بتساعدنا بدور تثبيت القرآن، بشكرهم جميعا وبشكر زميلاتي، لأن لولا الجامعة جامعة الخير دي ما كناش وصلنا اللي احنا طلبناه. الحمد لله رب العالمين، مجموعة حلوة جدا ومعلمات ممتازات. أتمنى من الله أني أبقى معهم لحد ما أختم القرآن الكريم بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم وزادكم علما يا رب. واللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب أهدي كلمة صغيرة جدا لمعلمتي الغالية ومعلمتي الحبيبات، إهداء إلى معلمتي الحبيبة أم أنس. سلام عليك، سلام على من علمتنا خير الكلام، سلام على أحلى معلمة بين الأنام. سلام عليك يا من تحليت بشيم الكرام، سلام على حبيبة القلب، سلام على قلب أم حنون. فماذا نقول لمن علمتنا، لمن وجهتنا، لمن تحرك إليها الفؤاد؟ فما زلنا نذكر بدايات قول، وكم تعثرنا وكم تتعتعنا، وكلمات عذبة تسوقيها بفاكي لتصوغي بها جميل الكلام، لتعلمينا وتوجهينا وتصلي بنا لبر الأمان، حتى نكون ماهرات ونحشر مع السفرة الكرام. أتينا لنشكر لك جميل صنعك، فتاه منا الكلام، طرقنا أبواب الفكر ليلقي إلينا ببعض الكلام، فقال اعذروني تزاحمت الكلمات، فبقدر الشوق يمتنع الكلام. فجزاك ربي معلمتنا عنا فردوسه الأعلى، وحشرنا معك بأعلى الجنان، جزاكم الله خيرا عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أختي، ما شاء الله على هذا الشعر. أنا أحب أن أشكر معلمتي الغالية الحبيبة ابتسام، وأشكرها كثيرا على صبرها علينا، وهي دائما تشجعنا حتى عندما أحيانا نخاف نقول لا يثبت معنا، هي دائما تشجعنا تعطينا النصائح يعني أشكرها من كل قلبي وكل صديقاتي كذلك، لأننا عندنا مجموعة خاصة بنا خير صحبة، أشكرهم كلهم. وأشكر معلمتي حاملة المس كذلك حلقة التدبر، ويا ربي ترجع يا رب. وأشكر يعني المعلمة زهرة السلاء وكل معلمات يعني كلهم ما شاء الله عليهم، ربي بارك فيهم وإن شاء الله العاقبة لختم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم عمر. أحب أشكر الأكاديمية اللي وفرت لنا هذا الجهد الكبير اللي خلتنا نحافظ على تثبيت القرآن. وطبعا بتوجه بالشكر لملامة الحبيبة أمرا، بصراحة هي مش بس معلمة، هي أخت وبنت وحاجات كتير قوي. يعني بصراحة كنا بنسعد في الحلقات دي، يعني إحنا بقالنا أسبوعين أو أكتر ما سمناش صوتها. هنتجنن طبعا السنة طبعا الحلقة تيجي تاني ونتجمع تاني، علشان إحنا بنحبها جدا جدا جدا، وتمنى إن إحنا نختم معها القرآن. كمان أحب أتوجه بالشكر للمعلمات اللي راجعوا معانا التجويد، المعلمة حاملة المسك والمعلمة أنا صراحة مش أعرفهم علشان إحنا مش كنا بناخد معاهم يعني. وطبعا وفي معلمة اسمها دعاء عبد المهيمن، أشكرها جدا جدا لأنها برضو إحنا كنا مشتركين معاها في حلقات التجويد. طبعا إحنا ما ننساش فضل كل اللي معلمنا كل حرف يعني في هذا العلم، ربنا يثبتنا كده هوت لغاية ما نختم القرآن. وجزاكم الله كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليلى محمود معاكم من المتوسطات. اولا يعني الشكر لله اولا واخيرا على نعمة الاكاديمية دي، بصراحة غيرت مسار حياة الواحد يعني. فاحب اشكر جميع القائمين على الاكاديمية من مدرسات ومشرفات، ويجعلوا يا رب في ميزان حسناتكم جميعا. بس احب اخص بالشكر معلمتي الحبيبة مشتاقة للاقصى على صبرها، ويعني ما فيش صبر اكتر من كده علينا بصراحة يعني، ومجهودها معانا مش انت عارفة، لو سمعاني انت عارفة اللي في قلبي، ومش عارفة ان انا هقدر اشكرك يعني القدر اللي انت تستحقيه. كذلك احب ان انا اشكر المعلمة ام الدرداء، يعني بصراحة درس التثبيت بتاعك يعني مش في بس في تثبيت القرآن، فرق معانا في النصايح يعني اللي انت بتديها لنا، فرق في نفسية الواحد كتير جدا، فجزاك الله كل خير. ومعلمتي الحبيبة جميلة بنقابي على الأداء الرائع في النورانية اللي خلى الواحد يعرف ينطق العربي صح، فيعني جزاكن جميعا يا رب ألف خير، وكل المشرفات والمعلمات في الأكاديمية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالبة أحلام. طبعا عايزة أشكر قائمين على القناة، جزاهم الله خير الجزاء من معلمات ومشرفات. وأخص بالشكر لمعلمتي الحبيبة المعلمة صباح، اللهم الجنة، ربنا يكرمها يا ربي ويدخلها الجنة. ومش عارفة يعني أشكرها إزاي على المجهود اللي كانت بتبذله معانا. وبشكر زميلاتي اللي هم معايا في المجموعة، وربنا يثبتنا كده ونكمل لحد كده ما ربنا يجعلنا من حفظة القرآن يا رب العالمين يا رب، ومن قراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة مروة رمضان. أولا أنا بحب أشكر كل القائمين على الأكاديمية، ربنا يجزاهم عنا كل خير، إنهم خلونا نحفظ القرآن الكريم ونتدبر فيه ونتفكر فيه، ربنا يجزاهم عنا كل خير جميعا. وأخص بالشكر معلمتي الغالية زهرة السلام. اولا انا بحس ان هي مش معلمتي، انا بحس ان هي والدتي، يعني بتخاف علينا وبتحبنا، واحنا كلنا وكل المجموعه بتحبها، واليوم اللي ما بتكونش معانا فيه يعني بيبقى ناقصنا حاجه كبيره جدا، ربنا يجزاها عنا كل خير ويطول لنا في عمرها ويديها الصحه والعافيه، هي وكل القائمين على القناه، ويجزاكم عنا خيرا جميعا. وشكرا لكل اصدقائي في المجموعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من مجموعة المعلمة معمار. مش عارفة أقول إيه ومش عارفة أتكلم زي اللي هم اتكلموا قبلي، بس كل اللي أنا أقدر أقوله يعني أنتوا نعمة ربنا أنعم بها علينا، فربنا يديمكم نعمة علينا يا رب، ويعيننا على شكر النعمة دي بجد، يعني أنتم حاجة كده جات السماء غيرت كل حاجة، غيرت يعني غيرت الدنيا بالنسبة لي يعني. فمش عارفة أقول لكم إيه، جزاكم الله عن خير الجزاء يا رب يا رب، ويجعل في ميزان حسناتكم كمعلمات ومشرفات ما شاء الله عليكم، يعني زي نتعلم منكم القرآن ما شاء الله، يعني المعلمات ايه ده الأخلاق دي، انا كنت مفكرة ان محدش عاد كده، يعني أخلاقكم ما شاء الله بنتعلم منكم الأخلاق والرقي في الكلام، يعني احنا كطلبات بنعلم انتوا بتعاملونا احسن ما احنا بنعاملكم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء يا رب يا رب. ومعلمة الغالية ومعمار يعني ده اختي وحبيبتي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فاطمة معلمتي محمد، عايزة أقول للأكاديمية مش شكرا، عايزة أقول لهم جزاكم الله كل خير وعظم أجركم، جزاكم الله كل خير وعظم أجركم، جزاكم الله كل خير وعظم أجركم، وثبتكم في النية يا رب، ثبت النية يا رب وجعلها خالصة لوجه الله الكريم على الجهد اللي بتبذله. وعايزة أخص بجزاك الله كل خير معلمتي محمد وزميلاتي، لان انا تعرضت لسوء ظروف صحيه قاسيه جدا في ال 15 يوم اللي قبل الامتحان بالتحديد، وما كنتش هدخل الامتحان خالص، ما كانش في امكانيه ان ادخل، وكان تحذير الدكتور كمان من اي توتر اي ضغط، لان كانت مشكله مفاجاه في القلب. وجزاها الله معلمتي كل خير، ثبتتني ودعمتني معلمتي ام حبيبه ثبتتني ودعمتني وشجعتني، وكان ربنا سبلها ليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مشرفه حلقه المعلمه فاتن، انا بجد والله يعني مش عارفه اقول ايه، بس انا مش محضره حاجه اقولها للمعلمه، بس ما اعرفش ان البنات بيمسكوا المايك وبيتكلموا في الحفله، بس يعني كل اللي على لساني اقوله ان انا بحبها قوي، وان هي لها فضل كبير كبير كبير قوي قوي قوي علينا، والاداره كلها والاكاديميه كلها لكم فضل كبير علينا كلنا، وبالاخص معلمتي لانها بجد بجد يعني بتحسسنا ان احنا اهل، ان احنا عيله مع بعض، بتقف جنبينا لو واحده عندها مشكله بتحلها، لو في اي حاجه بتتكلم معانا، ربنا يبارك لها يا رب ويعطيها الخير كله يا رب والسعاده في الدارين يا رب. انا يعني انا بحبها قوي قوي قوي قوي وبوجه لها الشكر، وكان نفسي يعني احضر لها كلمه حلوه كده، بس انا مش عارفه اقول ايه والله. جزاكم الله خيرا عنا يعني جميعا، ربنا يبارك في. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ايناس مجموعه المعلمه بسنت عبد الرحمن صباحي. طبعا يعني اول حاجه عايزه اشكر الاكاديميه وكل القائمين عليها والمشرفين فيها، بجد بجد جزاكم الله كل خير، انتوا غيرتوا حياتنا بجد، يعني مش عايزه اقول لكم الاكاديميه فرقه معانا ازاي، حتى الاسبوع اللي خدناه اجازه يعني افتقدناكم جدا. تاني حاجه طبعا معلمتي بسنت، يعني انا بحبها جدا في الليا جدا جدا جدا، هي ليها فضل كبير قوي قوي عليا عمري ما هنساه، ربنا يجعله يا رب خالص يعني الوجه الكريم ويجعله في ميزان حسناتها. هي اخت لينا قبل اي حاجه، خلاص يعني في علاقه ما بيننا يعني الحمد لله، يعني وبفضل الله وان احنا متحابين في الله يعني وفي القران، فبجد يعني جزا الله عنا كل خير، وصحباتي وصديقاتي كلهم في المقرأة وفي الحلقة، مشرفتنا الجميلة إسراء، بجد يعني احنا كلنا كنا بندعم بعض ودايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فاطمة الزهراء عبد الرحمن، معلمتي كانت الأستاذة غادة حمدي، جزاها الله عنها خيرا حقيقي، يعني قال لي كلمة نقولها لها، جزاك الله خيرا معلمتي، تعبتي معنا كتير، صبرتي علينا كتير، ربنا يبارك فيكي وفي علمك يا رب، ويجزيكي خير عنا يا رب العالمين. صراحة أنا بشكر كل القائمين على الأكاديمية، وبخص الشكر معلمتي همسات على الأكاديمية دي، يعني فعلا فرقت معنا جامد سبحان الله تعالى، اتعلمنا منها كتير، اتعلمنا من معلماتنا جميعا، وبشكر كمان معلماتنا الفاضلات جزاهم الله خيرا، ويا رب يا رب نختم القرآن في الأكاديمية إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وفي كل الصف وكل الصف الموجود بالأكاديمية، فنفحات السكينة وبراعة تدرس القرآن وأخوة بتجمع على ذكر الرحمن، أهل القرآن هم أهل الله وخصته وأعظم به من شرف هي من تلك المنزلة. السلام عليكم، أنا أمة الله ولاء، معاكم هنا مع المعلمة مشتاقة للأقصى، ربنا يجزيها يا رب عنا خير الجزاء، ورزق الفردوس يا رب الأعلى واجعله في ميزان حسناتكم جميعا. وأنا فعلا ما كنتش بعرف أسيب أولادي وإن أنا أروح أحضر في المساجد ومش عارفة أخرج والشتاء والبرد. السلام عليكم وبركاته. أنا المعلمة راضية الكلام الرابع متوسطة. لم أسمع اسم المجموعة ومن الأولى ومن الثانية من الطالبات. السلام عليكم. معلش واحنا مجموعة نسائم القرآن برضو النتيجة اتكررت تاني وفيها خطأ. حاضر حبيباتي والله حاضر. انتظروا النتيجة يعني عارفة النتيجة هتكتب لكم دلوقتي. تمام؟ لا تستعجلوا. نعطي الفسرة بس. طبعا انا بعتذر للمعلمات حبيباتنا اللي ما تكلموش. بس بصراحة الاهم الطالبات. خليهم يقولوا اللي في نفسهم. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أميرة إبراهيم أم يوسف. حلقتي أم يوسف عيسى. أنا بشكر المعلمة جدا جدا جدا يعني اللهم بارك. ربنا يبارك في علمها وربنا يبارك في أستاذ هيام وكل اللي قام على الأكاديمية دي. ربنا يبارك في مجهودكم ويجعله في ميزان حسناتكم وربنا يجزيكم الخير عنا كل جزاء. وبشكركم جدا ان اللهم بارك رفعتم بقدر قراءتنا وربنا يبارك في حضرتكم. معلش كان الخطا قطع مني. بس احب بس المعلمه ام عمار ربنا يجزيكي عني خير يا رب وقومك بالسلامه ويسعدك دنيا واخره ويجعل ذريتك ذريه صالحه ويجعلك انت ومن تحب واسرتك واهلك من اهل الفردوس الاعلى يا رب. ويجزيكوا خير يا بنات على صحبتكم ليا يا رب واجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب ويبارك لكم في اولادكم ويحقق لكم كل خير تتمنوه ويثبتكم ويرزقكم حفظ كتابه يا رب. وان كنت زعلت اي واحده سواء في الاكاديميه عامه او انتوا خاصه يعني فسامحوني وبعتذر ليكم يا رب. وانا مش كات الانوار على الفيسبوك وعازل ام يوسف بطلب منكم يعني طلب يعني ادعوا لي بالهدايه والثبات واللي تدخل منكم الجنه تسال عني وتشفع لي. انا اسمع ان المؤمنين بيشفعوا لبعض فريت يعني ريت ربنا يجزيكم عنا خير الجزاء. وبعتذر للمعلمه زهره الفردوس على تقصيري ما رحتش بعض الحلقات قد كده فبعتذر ليها وربنا يجزي عني خير الجزاء. السلام عليكم. انا ام معتصم من مجموعه المعلمه نارا. احب اشكر المعلمه على جهدها معانا وعلى صبرها علينا. هي بصراحه صبرت علينا كتير جدا يعني وجت على نفسها كتير بس كله لله ان شاء الله وربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. احب اشكر برضو القائمين على الاكاديميه على العمل العظيم ده وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتهم ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة إلهام ثابت اسمي على الفيس وأزهر الربيع عزله. أنا مش عارفة والله هتكلم إزاي. أنا هتكلم باسم أي واحدة مغتربة بعيدة عن بلدها وعن عيلتها وعايشة مع زوجها في الغربة. والغربة عايزة أقول لكم من الغربة خاصة في السعودية أو في البلاد العربية ما فيهاش أخوة في الله ولكن معاكم لجينا الأخوة في الله. وأشكر معلمتي أم عمار اللي ختمت معها البقرة وجزاها الله عني خير الجزاء يا رب. وأشكر صديقاتي كلهم في المجموعة وأنا كان لي عظيم الشرف إن أنا تعلمت من معلمتي أم عمار وبعدها انتقلت عند المعلمة بسنت جزاها الله عني خير الجزاء. وأحب أضيف إلى كلام مشكات الأنوار إن هي إنسانة جميلة وبتزعلش حد خالص وإن احنا نتمنى نكون إن شاء الله بإذن الله كلنا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تقى وهتكلم بالنيابة عني طبعا وعن كل الباقي في مجموعتي. كلمتين هقولهم للمعلمة مؤادة. إليك يا من يقف التكريم حازا عن تكريمك. إليك يا من تعجز الكلمات عن ذكر بعضك. إليك يا من لو أتينا بالتقدير كلمة كلمة ما وفى ببعض قدرك. إليك منا كل الحب والود والوفاء. لا تحمل قواميسنا كلمة شكر أو عبارة امتنان تعبر عما في القلوب، ولكن لعل دعواتنا تطرق أبواب السماء فتكون أبلغ من حروفنا المتلاشية في هذه اللحظة. معلمة الحبيبة، بارك الله لك عطائك ورزقك جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا هذه النعمة وهذا الفضل العظيم، وأشكركم جميعا كل القائمين على الأكاديمية وعلى مجهودكم الرائع فيها، وأشكر المعلمة بسنت عبد الرحمن على انتظامها معنا في الحلقات وعلى تشجيعها لنا الدائم وعلى دعائها لنا ومشرفتنا إسراء وكل أخواتي في الحلقة على مجهود وعلى المجهود الرائع من المعلمات في نهاية الحلقة في نهاية الأكاديمية. بالنسبة للمراجعة التجويد، المراجعة كانت رائعة جدا جدا جدا واستفدنا كلنا منها. المعلمة حلميلة المسك والمعلمة أم عمار، جزاكم الله خير الجزاء. ربنا وحده هو قادر على أن يجازيكم على مجهودكم الرائع. ربنا يجمعنا يا رب بهذا الجمع في الجنة إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتقبل منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش حبايبي، والله احنا مستمتعين جدا بكلماتكم بجد، يعني ربنا يبارك فيكم، بس معلش معنا 3 أطفال يعني حرام مستنيين وراهم مدرسة الصبح، فمعلش اعذرونا، مش عايزين بس حد يمسك المايك لغاية ما 3 أطفال يقدموا فقراتهم. ربنا يبارك فيكم يا رب. اتفضلي الطفلة رقية والطفلة حبيبة والطفلة دينا، اتفضلوا بالترتيب. خلاص هيبتدوا. يلا يا حبيباتي، يلا يا حبيبة، تفضلي يا رؤية، تفضلي يا هبة، تفضلوا حبيبتي. اسمع اسمع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيب من سيد منصور الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر تستكثر ولربك فاصبر كرفناك غرفة ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير ارذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا نودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ما يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأعيق صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم قتل ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. السلام عليكم. أريد أن أتوجه بشكري خاص لمعلمتي وميد الأمل وعلى كل مجهوداتها معنا الكبير وعلى تعبها معنا وعلى صبرها الكبير معنا وعلى تخصيص كل وقتها لتفهيمنا وصبرها علينا، وفعلا فعلا والله يعجز اللسان عن شكرها ورغم صعوبة ظروفها. شكرا معلمتي، شكرا معلمتي وميد الأمل، وشكري الخاص لأستاذتنا الكبير دعاء عبد المهيمن وعلى شرحها المفصل، ولأستاذتنا حاملة المسك. والله لا أستطيع، الكلمات تخونني، لا أستطيع أن أشكر الجميع. شكري لكل الأكاديمية وكل القائمين على القناة ومن مشرفات ومعلمات وإدارة، شكرا لكل القائمين عليها، وشكري الكبير حتى لصديقتي وأختي وحبيبتي والتي يسر الله من خلالها أن أدخل هذه الأكاديمية وهي نهاد الرفاعي. شكري الخاص لها وأقول لا أحبك في الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مها المتولي، من طالبة من طالبات المعلمة أسألك الفردوس. أحب أشكر معلمتي المعلمة أم محمد، أشكرها يا حبيبتي وغاليتي، ويعني وأكتر من أخت، ربنا يجزيك عني كل خير. وأحب أعترف إن أنا أكتر من مرة كنت خلاص بيصيبني اليأس إن أنا مش هقدر أكمل ومش قادرة أحفظ وإن أنا بنسى، وكانت كل مرة تقف معايا وتثبتني وتشجعني لحد الحمد لله ما بقي عندي ثقة كبيرة في نفسي وبقيت أقدر أحفظ وإن شاء الله مكملة معاها. جزاها عني كل خير، وجزاكم كلكم كل القائمين على الأكاديمية كل خير عنا، واجمعنا يا رب في الفردوس الأعلى. معلش يا اخواتي، فاضل بس معانا طفلتين الله يكرمكم بس عشان يلحقوا المدرسه الصبح. عايزينهم بس يناموا بدري الله يكرمكم، فيقدموا فقراتهم بعد كده هنسيب لكم المايك باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. انا طالبه عند المعلمه ام حبيبه، احب اشكرها على مجهودها معانا وتعبها، واحب اهني كل اخواتي ومباركه مع النجاح ان شاء الله، واحب اشكر المشرفات والقائمين على الاكاديميه، ربنا يجازي معانا خير الجزاء، وربنا يجازي معلمتنا خير الجزاء يا رب يا معلمه ام حبيبه، جزاها الله شكرا، جزاها الله خيرا. انا بحبها، بحبها في الله، يعني اشهد الله ان انا احبها في الله، ربنا يجازيها عنا كل خير. السلام عليكم. انا طالبه منال، كنت مع الطالبه ام معاذ. بصراحه يعني ربنا يجازيها عنا كل خير، مجهودها معانا وصبرها، وانا بالذات كمان كان عملت معايا مجهود كبير جدا. شكر خاص لمعلمه ام معاذ، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها يا رب. وبشكر ام يوسف مشرفه معانا، برضو تعبت معانا، ربنا يجازيها كل خير ويا رب يجعله في ميزان حسناتهم واخواتي في الله. وشكرا جزيلا على دخولنا الاكاديميه، بارك الله فيكم جميعا. انا ام عبد الرحمن، او خالت ميمي زي ما معروف على الفيس. ومعلش انا كان الاول يعني كان حاسه ان الشكر واجب ده يعني لمعلمتي لازم، لان ربنا جعلها يعني من اصحاب الفضل عليا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ما اقدرش انسى معلمات كتير قوي يعني كان لهم برضو فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، منهم المعلمه دعاء عبد المهيمن جزاها الله عني كل خير، والمعلمة زهرة السلام ربنا يبارك فيها، والمعلمة حاملات المسك كنت بحضر لها تدبر جزا الله عني كل خير، وجزاهم كلهم يعني وجزاك والأكاديمية وكل مشرفات الأكاديمية ومعلمات الأكاديمية وكل القائمين على الأكاديمية جزاهم الله كل خير. بصراحة يعني الحمد لله كان باب خير ربنا فتحه علينا، الحمد لله والشكر لله، ربنا يرزقنا ويرزقهم الثبات يا رب، وإن شاء الله كده يتم علينا الفضل والنعمة بحفظ كتابه الكريم إن شاء الله على أيديكم. بس يعني نرجو المعاونة ويعني ومعلش استحملونا، يعني جزاكم الله كل خير وكل في ميزان حسناتكم بإذن الله. جزا الله عنا كل معلمة ساعدتنا على حفظ كتاب الله، وكل مشرفة ساعدتنا على على على على التعاون على يعني على التقوى والبر إن شاء الله، وشفنا منكم أخلاق طيبة وصحبة حلوة، وجزاكم الله عنا كل خير والله. السلام عليكم. معلش هنصحح نتيجة المعلمة نسائم، نتيجة المعلمة نسائم أم مالك الأولى، ومنى علي الأولى أولى مكرر، ونجلاء الثانية. معلش حبيباتي، حبيبات الطالبات الجميلات، بالله عليكم لا تنتظروا حتى الأطفال يدخلوا، بالله عليكم عشان هيناموا موعد نوم. تمام. معلش يا معلمة، أنا هدخل علي مدرسة بكرة. ما قدمنا لكم شيئا لا مالا ولا جاها ولا سلطانا، أدعو الله لكم في صلاتي أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وحسناتي. لم أجد قولا يوافي فضلكم، قل الكلام ولكن قلبي ينادي أشكركم. وأشكر شكر خاص المعلمة عبير، لأنها بذلت جهدا كبير في تعليمي، وهي التي وصلتني إلى هذه المرحلة. يلا حبيبتي هبة تفضلي، أو آية تفضلي. علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء، في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز الضياء. علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء، في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز الديار بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وعمل أشرقت للخارج أفراح تموت سلم الأحلام فيها اكتمال من رقي لرقي للضياء نحو أعلام ترفق السماء نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز الضياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز الديار قد كسرنا في تعاوننا الصعب وحدة الأيدي علت نحو السحب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب قادة الأمواج لا تخشى الغرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة أم فاطمة مع المعلمة سماح وبقال لها بارك الله فيكي وجزاك عنا كل خير ونفع بك الإسلام والمسلمين يا رب، وانت تعبتي معنا كتير جدا جدا جدا وجزاك الله خيرا. والله أنا عاجزة عن الشكر ليكي لإني والله مقامك أكتر من كده بكتير، وجزاك الله خيرا يا حبيبة قلبي، إني بحبكم جميعا في الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، أنا نرمين أحمد مع المعلمة معلمتي الحبيبة أم أنس، جزاها الله عنا كل خير. والله بجد يعني اللسان عاجز عن الشكر والتقدير لها. أختي نرمين غريبة لما قالت الكلمة الجميلة دي كانت من قلبنا كلنا، بارك فيكم كلكم. بجد بجد حاجة جميلة عملتوها. هقول لكم ايه، يعني سبحان الله الواحد مر بظروف ولاده وزي زينا كلنا، الواحد ما بيقدرش ينزل ويروحش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على النعمه دي، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، وربنا يثبتنا، وربنا يجمعنا كلنا يا رب في جنه الفردوس يا رب على سرر، اخوانا على سرر يا رب متقابلين، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة القرآن مشرفة المعلمة زهرة السلام، وأيضا طالبة في حلقتها. أسأل الله أن يحفظها ويبارك بعمرها. أنا والله مش عارفة يعني مهما اتكلمت مش قادرة أن أنا أوفيها حقها، أو لأني فعلا أي كلمة ما تديهاش حقها نهائي، بس أنا هعمل لها إهداء خاص بيها، خاص ليها هي، وفي نفس الوقت إن شاء الله وعام للأكاديمية، إهداء شكر ليها والأكاديمية على شكر عليا، يعني مش عارفة بصراحة أجمع الكلام، بس شكر على اللي هي كانت بتعمله معانا. مهما أتكلم مش عارفة بصراحة أديها حقها نهائي، إحنا بنعتبرها أم لينا مش معلمة فقط، وهي كانت حريصة جدا جدا علينا، حتى لو اتغيبت أختي فينا كانت هي اللي بتفضل معاها وتفضل وراها لغاية ما تجيبها تاني في الحلقة. فبصراحة أنا مش عارفة بصراحة إني أديها أي حق من حقوقها غير إحنا بندعي لها دايما بدار الغيب. أسأل الله أن يتقبل منا ويرزقها خير ما بندعو لها بيه. فأنا أتمنى إن شاء الله أنها عاملها إهداء إن شاء الله، وأتمنى إن معلمة همسات تقبله إن هو يتنشر في الجروب الأكاديمية بإذن الله، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم، أم ياسين معاكم من حلقة معلمة صباح. أنا بشكرها قوي وربنا يجزاها خير عنا يا رب، وبجد يعني الواحد مش عارف يقول لكم ايه، ساعدت الواحد ان هو يحفظ الحمد لله، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتكم كلكم ان شاء الله، وربنا يعيننا يا رب على حفظ كتاب الله، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة رحاب من حلقة المعلمة ماجدة، جزاكم الله عنا كل خير. أشكركم جميعا على ما قدمتموه لنا، وأخص بالشكر معلمتي الفاضلة ماجدة الصباح، أشهد الله أنها لم تقصر معنا في شيء، وأنها كانت خير مثال لمعلمة القرآن بحق. أسأل الله أن يحفظها ويبارك لها في علمها ويجمعنا بها في الجنة إن شاء الله. السلام عليكم يا أخوات، جزاكم الله خيرا. وأنا عارفة يعني إن كل الطالبات نفسهم يمسكوا المايك ويتكلموا، لكن عشان يعني ضيق الوقت إحنا دلوقتي إن شاء الله مع كلمة للمعلمات والمعلمات المتواجدات، لو أي معلمة عايزة تقول كلمة تتفضل. السلام عليكم، أنا طالبة وهي أم أحمد من مجموعة المعلمة الغالية الحبيبة المعلمة أم معاذ، جزاها الله كل خير عنا، يعني ربنا يبارك فيها يا رب، ويبارك في عمرها وفي صحتها يا رب، ويبارك ليها يا رب ويخليها لنا يا رب. أنا طلعت الأولى على المجموعة، وجميع الأخوات جميعهم والله جميعهم فائقات، وجميعهم من الأوائل، وجميعهم حريصات على الحلقة، وربنا يعني مش عارفة أقول إيه بصراحة، يعني أنا مش عارفة أقول إيه بجد والله. أنا بشكر كل القائمين على الأكاديمية، وأشكر كل أخواتي في المجموعة، ربنا يوفقهم جميعا ويجمعني بهم في الفردوس الأعلى. أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالبة هبة جميل من مجموعة المعلمة عزة. أنا كنت عايزة أشكر المعلمة عزة وجزاها عنا كل خير يا رب، عشان هي تعبت معنا قوي وهي اللي وصلتنا للي احنا فيه، ربنا يجزيها عنا خير. والأستاذة سهير عايزين نشكرها جدا، وكل القائمين على الأكاديمية. يا أخوات جزاكم الله خيرا، احنا دلوقتي مع كلمة للمعلمات، فضلا ادوا المعلمات فرصة ان هم يتكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمة الله سارة عبد الرؤوف. احنا اول مرة مجموعتي كانت تشارك في امتحانات الأكاديمية، لان احنا الاول كنا بنظام الحصون. فاولا انا بشكر الطالبات جدا على الجهد اللي بذلوه، ودي اول تجربة لهم في الأكاديمية، وان شاء الله المرة الجاية يبقوا من اوائل الأكاديمية بإذن الله. وانا عندي يعني امل كبير فيهم كده، وشايفة فيهم ما شاء الله يعني عزيمة وإرادة. مجموعتي للأسف ما قدرتش كلها تمتحن، لان كان في ناس عندها ظروف يعني شديدة غصب عنها، ويعني أسألكم الدعاء ليهم أن ربنا يفرج كربهم ويشفي عن مرضاهم، لأن حصلت ظروف أيام من امتحانات. يعني إحدى طالباتي المجتهدات يعني، وهي أمي يعني أعتبرها يعني أن هي يعني تكبرني سنا وفي سن والدتي ما شاء الله عليها، وكنت أظنها يعني إذا دخلت الامتحان تكون من المتفوقات جدا يعني إن شاء الله. لكن حصل عندها ظروف ان ابنها دخل العنايه المركزه، فيعني دعواتكم ان شاء الله وربنا يشفي عنه، ان هو لسه مريض يعني شويه. فانا بحب اقول لطالباتي ان الكلمه اللي دايما بقولها لهم، باذن الله لن اترككن الا خاتمات، ده هدفي في الدنيا وفي الاخره، ان شاء الله ربنا يجمعنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبشكر طبعا كل القائمات على القناة من إدارة ومشرفات ومشرف يعني جميع المشرفات داخل الحلقات أو مشرفات القنوات، ربنا يبارك فيكم كلكم، مجهود يعني رائع وممتاز، ربنا يا رب ييسر كل الخير ويجعل في ميزان حسناتنا جميعا يا رب إن شاء الله. وطبعا بقول مبروك للطالبة الأولى عندي شيرين أبو إسماعيل، وربنا يا رب المرة الجاية إن شاء الله النتيجة تكون بإذن الله 100% إن شاء الله من جميع الطالبات، الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعلمتي الفاضلة رحاب سعيد متقدمات، وأنا الطالبة وأنا أم يحيى، وبشكر كل القائمين على هذه الأكاديمية بصراحة، يعني هي وفرت علينا حاجات كتير، تجويد وقرآن وتدبر، الله يجزاهم كلهم خير ويجمعنا بهم في جنات النعيم إن شاء الله، ويوفقهم جميعا إن شاء الله ويوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صباح متقدمات معلمتي المعلمة إيمان. أشكر العاملين والقائمين في الأكاديمية، أشكر الأستاذة همسات، الأستاذة روى، الأستاذة أيال، جزاهم الله عنا خير والله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي منى صايلو، اسمي أحمد محمد. بحب أهني كل الأكاديمية وأشكرهم جزاهم الله خيرا على اللي هم عملوه معانا، وبخص بالشكر المعلمة زهرة، ربنا يبارك فيها ويديها الصحة يا رب. وبرضو والله بشكر كل حبيباتي، مبقولش أخواتي، بقول حبيباتي اللي معايا في المجموعة، ربنا يبارك لي فيهم كلهم كلهم. وبشكر أكاديمية وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب، وربنا يبارك لك معلمة زهرة، لأن إحنا في الأول في الآخر يا رب يجعلنا في ميزان حسناتك، ما أقدرش أقولك حاجة أكتر من كده. جزاكم الله خيرا يا أخوات. هل في أي معلمة عايزة تتكلم؟ معزة، لي تحية وشكر تقدير وإعزاز للمعلمة أحبك ربي، والله والله يعني خليتني أحب المخارج وصفات ربنا يبارك في عمرها يا رب، ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحة يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتها، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة أماني، معلمتي معلمة الخير أم معاذ. عايزة أقول لها جزاك الله خيرا، ربنا يجعل عملك يا رب في ميزان حسناتك، ويعطيك يا رب كل ما تتمني، ويتقبل عمرتك يا رب، وترجع لنا بألف سلامة، وما تزعليش مننا لو زعلناك في أي يوم من الأيام، وسامحينا، وربنا يجعل عملك يا رب خالص لوجه الله في ميزان حسناتك. وعايز أشكر كمان المعلمة أم عمر اللي امتحنتنا، ربنا يجزيها كل خير عنا يا رب، ويجعل عملها في ميزان حسناتها يا رب. وأشكر كل المعلمات اللي تعبناهم في المراجعة معانا، المعلمة حاملة المسك، المعلمة أم عمار، والمعلمة أم أنس، والأستاذة غادة، وطبعا أستاذة دعاء عبد المهيمن. ربنا يجعل عملكم يا رب في ميزان حسناتكم. وبشكر كل القائمين على الأكاديمية من معلمات ومشرفات وإداريات، وربنا يا رب يجعل عملكم خالص لوجه الله، ويرزقكم الفردوس الأعلى من الجنة، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. أنا الطالبة نجلاء من مجموعة المعلمة نسائم القرآن. بنشكر الأكاديمية جدا على المجهود الجبار وكل المشرفين والقائمين على العمل ده، وبنتوجه بالشكر لمعلمتنا الحبيبة جزاها الله عنا خيرا، ربنا يشفيها دائما ويعافيها ويقدرها دايما على الخير، وربنا يكرمكم جميعا. السلام عليكم. منى مكي من مجموعة المعلمة عزة كامل. بحب أشكر الأكاديمية وأقول لكم جزاكم الله عنا خيرا، وبخص بالشكر معلمة الحبيبة عزة، وبقول لها جزاك الله عنا خيرا معلمتي، وما تزعليش مننا لو احنا قصرنا في يوم من الأيام معاكي، ودعي لنا إن شاء الله بالثبات، وإن ربنا يرزقنا العلم النافع ويرزقنا حفظ كتابه. وأحب أشكر برضو الأستاذة سهير على تعبها معنا، جزاها الله عنا خيرا، ربنا يا رب يثبتنا جميعا ويرزقنا حفظ كتابه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. أنا معلمة معاكم، بس أنا مش داخلة عشان أبقى معلمة، أنا فعلا فعلا الأكاديمية ليها فضل عليا قبل ما يكون على الطالبات، فتحة خير علينا كلنا، ربنا يعني أسأل الله أن يديم علينا الفضل دوت. بشكر بقى حبيبتي حماس اللي دخلت قالت الشعر، معرفش سمعتها ولا لا، كانت زي العسل. هي عندها 10 سنين بس هي الأولى على مجموعتي، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ممتازة قرآن وتجويد، فدخل أشكرها وأشكر كل مجموعتي، ربنا يبارك فيهم، بحبكم جدا في الله، معرفش أنتوا سامعيني ولا لأ. وبشكر جدا الأكاديمية والأستاذة همسات وكل القائمين عليها، لأن هم بالاسم هيبقى كتير قوي، بس هم كلهم جزاهم الله كل خير، ليهم فضل علينا بعد الله، يعني يا رب يجعلوا في ميزان حسناتهم، يا رب يجعلوا خالص لوجهه يا رب، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة سلمى، وأنا حابة يعني أتوجه بالشكر لكل شخص موجود في الأكاديمية، يعني الأكاديمية لن تقوم بدونكم جميعا، إداريات مشرفات وطالبات ومعلمات. مبروك لكل الطالبات وجزاكم الله خيرا، أي طالبة سواء اتكرمت أو ما اتكرمتش أو ما طلعتش من الأوائل، ده تحفيز ليكي إن أنت تكوني أحسن في المرحلة اللي بعد كده، وكونوا واثقين ان انتوا كلكم فايزين وان كلكم كسبانين، والحرف بعشر امثال، فشوفوا كم الاجر اللي انتوا اخدتوه، ويعني وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيعني احنا بنرجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا ننال هذه الخيرية. انا مش عايزة اخص حد بالاسم، لكن انا هخص واحدة بس، همسات. جزاه الله عنا خير الجزاء، ربنا يجعل كل آية وكل حرف وكل كلمة اتقالت في الأكاديمية من بدايتها إلى الآن لحد ما تنتهي، جزاه الله خيرا على يعني كل حاجة، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتها، يعني ربنا يبارك فيها ويرزقها الفردوس الأعلى من الجنة ويجعلنا كلنا من أولنا لآخرنا في ميزان حسناتها. وطبعا هي يعني نت فاصل عندها وأكيد كانت. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الطالبة والمشرفة داليا حميد من مجموعة المعلمة عبير خليفة، جزاكم الله عنا كل خير، أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم وحسناتنا. وأما الشكر الكبير أخص به معلمة الحبيبة على مجهودها معنا، وجزاها الله عنا كل خير، ونفع الله بها الإسلام والمسلمين، وبارك الله لها في عمرها وولدها. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالبة رحاب من مجموعة المعلمة الغالية والحبيبة وميض الأمل، الإنسان التي فاقت بعطائها كل وصف، فمهما شكرتك فكلمات الشكر والعرفان قليلة في حقك، ولا توفي بتعبك وصبرك واجتهادك معنا. أنا بحبك جدا جدا وبفخر بك، وإنت قدوتي في الحياة، جزاك الله خير الجزاء، وبارك الله فيك وفي ذريتك، وجعله الله في ميزان حسناتك ويزيد الجنة معلمتي. وأيضا أحب أن أشكر المعلمة الحبيبة محبة الفرقان، والتي بدأت معها الدرب قبل الانتقال إلى معلمتي وميض الأمل، وأسأل الله أن يجزيها خير الجزاء ويبارك فيها، والشكر لأخواتي وزميلاتي وحبيباتي معي في القروب، جزاكم الله كل الخير. السلام عليكم، معلش المايك كان قطع مني، كنت بتكلم عن همسات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، يبارك لها في أولادها، ويجعل كل ما يحدث في الأكاديمية في ميزان حسناتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني نستمر في الأكاديمية بوجودكم معنا لحد ما نتخرج كلنا، ونشوف مجموعات كتيرة منكم حافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى ان انتم يكون عندكم الهمة، وان انتم تستمروا معنا وتصبروا علينا. احب اشكر المعلمة اجيل العزة، لان هي اللي عرفتني على الصحبة الجميلة دهيت، وبدأت معهم من الحصون واستمرت معهم في الاكاديمية. بجد جزاكم الله خير، انت عملتلي احلى حاجة في حياتي، ويعني ربنا يجعلني انا كده كل حاجة فيا في ميزان حسنة رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علياء علي من مجموعة المعلمة سماحة السيد، بحب أشكرها كتير على تعبها معنا ومجهودها، وقد ما حكيت والله ولا بو فيها حقها، وبحب أشكر معلمة أسماء معلمة النورانية، وبحب أشكر معلمة التجويد المعلمة دعاء عبد المهيمن، وبحب أشكر وتحياتي لكل أخواتي في المجموعة، وبشكر رفيقتي كمان أختي في الله سهير شلبي، كتير ساعدتني ووقفت معي من أول ما قررت أني أحفظ كتاب الله، وهي أختي وبحبها وبحب كل الأخوات اللي معي، وبحب كتير المعلمة سماح السيد، وربنا يجزيها الخير يا رب ويجزيها الجنة، وما بعرف احكي كتير، الله المستعان حاهديها انشوده لها ولاخواتي، ويا ربي تعجبها وتعجبكم يا اخوات. الهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، بأن لديك شفاء العليل، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، وأنت الذي تقل الذنوب، وأنت الذي تقل الذنوب، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن يا شاكيا هم الحياة. السلام عليكم، أنا منى. بشكر المعلمة سالمة القرآن كثير على المجهود اللي بتبذله معنا، وربنا يجزاها خير يا رب. كمان بهني كل المتفوقات بالنتيجة، وبهني أختي ورفيقتي نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ريهام من مجموعة المعلمة نجلاء علي، معلمتي الحبيبة وحبيبة قلبي وأختي، وأكتر من أختي كمان، والله هي عارفة حبها في قلبي قد إيه، وبجد هي لها كل الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي أنا وصلت ليه. أنا بجد كنت داخلة الأكاديمية والله ما أعرف حاجة في التجويد خالص، ولا قراءة القرآن بالتجويد، بفضل الله ثم فضل المعلمة نجلاء هي اللي وصلتني اللي أنا فيه الحمد لله رب العالمين، وربنا يجازيها خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتها ويبارك لها في أولادها يا رب وفي أهل بيتها جميعا يا رب العالمين. وكلنا طبعا في المجموعة بنحبك معلمتي وأخواتي، كلنا في المجموعة بنحبك في الله، وزعلانين جدا إن حضرتك مش هتكملي معنا، بس ربنا يرجعك لنا بالسلامة يا رب وتكملي معنا المرحلة الجديدة بإذن الله. بحبك في الله معلمتي. أنا جهاد إبراهيم، طالبة عند المعلمة عبير أشد القدم، بشكري لها وأقول بسم الله. أبتدي: كقطرة ماء سقطت على أرض جرداء فأحيتها وكانت سببا في إزهارها، كنا بدون فضلكم كالشجرة بدون أوراقها، ومعكم تميزنا بين أصدقائنا وأقاربنا بأننا أصحاب القراءة الحسنة، أشكركم على كل حرف أمليتموه لنا، ومهما قلت فلن أوافي شكركم. وأمتثل بقول الشاعر: من علمني حرفا صرت له عبدا. السلام عليكم ورحمة الله. أم جنى من مجموعة المعلمة ابتسام عبد القادر. بحب أشكر معلمتي وجزاها الله عنا كل خير، وبشكر القائمين على الأكاديمية، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم إن شاء الله، ومبارك علينا جميعا، وببارك لمجموعتي وكل زميلاتي في المجموعة، مبارك عليهم، وربنا يا رب يجمعنا في الفردوس الأعلى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا جميعا يا أخوات. بس احنا عايزين نستكمل حلقات الفقرات الحفل، وهنستكمل مع الآية هتدينا الغاز وهنحاول نحلها معاها، فركزوا مع آية، سيبولها المايك لو سمحتوا. هتدينا لغز واحنا نحاول نحله باذن الله. اتفضلي يا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عارفه ان الوقت طول عليكم معلش، بس يعني اللي بينام يصحصح واللي عارف حد نام يصحيه، عشان لازم الكل يشارك، يعني ما ينفعش تيجوا عند الفقره دي وتناموا. انا مستنياها من الصبح ان شاء الله باذن الله. هنحل شويه كده الغاز مع بعض كده نفوق بيها باذن الله. معانا ايه 10 اسئله، تمام؟ بعضها للمعلمات وبعضها للطالبات، طبعا المشرفات اكيد يشاركوا معانا. اول سؤال معانا: شيء لم يتخذه الله سبحانه وتعالى له ولكن كان لغيره، ها مين عارف؟ لم يتخذ ولدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يتخذ الله ولدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي. هي الحفلة على القناة هي؟ لم يتخذ ولدا ولا زوجة ولا صاحبة يعني. جميل، اللهم بارك. تمام، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. تمام، تاني سؤال معانا: من هو أول صحابي ولد في الإسلام؟ من هو أول صحابي ولد في الإسلام؟ عايزين كده إجابات كتير، أتأكد بس إن أنتوا صحيين. أعتقد سيدنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمر بن الخطاب. سيدنا عبد الله بن الزبير، لأن السيدة أسماء كانت حامل في أثناء الهجرة. لم يتخذ ولدا. عبد الله بن عمر بن الخطاب، وولد في مكة. عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن الزبير. الإجابة الصحيحة عبد الله بن عمر بن الخطاب، لأن عبد الله بن الزبير حبايبي ده أول مولود ولد بعد الهجرة، تمام؟ إنما أول صحابي ولد في الإسلام هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. جزاكم الله خيرا. ثالث سؤال: ما هي أكبر كلمة في القرآن؟ فأسقيناكموه. فأسقيناكموه. فأسقيناكموه. أنلزمكموها. الإجابة الصحيحة هي فأسقيناكموه، هي مكونة من 11 حرف ما فيهاش أي حرف مضاعف، تمام حبايبي؟ طيب السؤال الجاي بقى ده خاص بالمعلمات، ياريت المعلمات يشاركوا معنا الله يكرمكم. السؤال هو: ما هي الكلمة التي تتوسط القرآن؟ ما هي الكلمة التي تتوسط القرآن؟ السؤال خاص بالمعلمات فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة وليتلطف. السلام عليكم. كلمة وليتلطف. تمام، فعلا هي كلمة وليتلطف في سورة الكهف، هي دي الكلمة اللي بتتوسط القرآن الكريم. بس واضح كده ان معلماتنا الغاليات ناموا، عندهم بقى حلقات الصبح، ربنا يعينهم يا رب. طيب حبايبي، قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا رؤية وجه ربنا الكريم سبحانه. الحسنى هي الجنة، دخول الجنة، والزيادة هي خروج ربنا عز وجل عليهم ورؤية وجهه الكريم. السلام عليكم أختي، بالله عليك أنا بدي أقول بس كلمة، لأنه بالشغل ما فيني أكمل يعني معكم في الاستماع، تمام؟ لو في مجال. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى ومضاعفة الثواب للمؤمنين. هي الجنة، والزيادة هي وجه ربنا وجه الله سبحانه وتعالى. تمام حبايبي، معلش ما كنتش عارفة امسك المايك خالص يعني. ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يا رب يرزقنا كلنا دخول الجنة ونبقى صحبة زي ما صحبة في الدنيا على طاعته، ان شاء الله بإذن الله نبقى في الجنة بإذن الله صحبة، ونرى وجه ربنا الكريم جميعا بإذن الله. معذرة الأخت اللي كانت بس عايزة تقول كلمة، أنا خلاص قربت أخلص وتقدر تقول بعدي بإذن الله. السؤال حبايبي: ما هي السورة التي ختمت بلفظ الجلالة؟ السورة التي ختمت بلفظ الجلالة، السؤال ده للمعلمات. المعلمات اللي صحية لسه. اتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. سورة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش معذرة، أنا طالبة بس ممكن أجاوب؟ طيب حبيبتي، اللي عارفة الإجابة تتفضل، مفيش مشكلة. السورة هي سورة الانفطار، اللهم صل على سيدنا محمد، والآية هي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك يا أختي، طيب الله أنفاسك. فعلا إجابة صحيحة، هي السورة سورة الانفطار. طيب هنلعب كده لعبة حلوة كده مع بعض إن شاء الله، يعني إيه لذيذة والكل هيشارك بإذن الله. أنا هقول عايزة آية بتبدأ بحرف كذا، تمام؟ واللي تقولي الآية آخر حرف في الآية غيرها هتبدأ بيه آية أخرى، تمام حبايبي؟ دلوقتي أنا عايزة آية تبدأ بحرف الدال، مين الشاطرة اللي تقولي آية تبدأ بحرف الدال؟ دحورا ولهم عذاب واصب. بل لا تكرمون اليتيم. من شر ما خلق. قل هو الله أحد. قاف والقرآن المجيد. قل هو الله أحد آخر حرف الدال. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نون والقلم وما يسطرون. اللهم بارك اللهم بارك، طيب الله أنفاسكم، ما شاء الله يعني أبدعتم، اللهم بارك. طيب معنا سؤال تاني، من هي الصحابية الجليلة التي هاجرت وحدها إلى المدينة، هاجرت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها قول الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، من هي؟ الصحابية أم سلمة. حد عنده قول آخر؟ الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. تمام، فعلا إجابة صحيحة، الصحابية أم كلثوم بنت عقبة، معلومة جميلة ونحفظها مع بعض بإذن الله. سؤال تاني، خلقهم الله وليسوا من ذي رحم، من هم؟ خلقهم الله سبحانه وتعالى وليسوا من ذي رحم. آدم سيدنا عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم وحواء. سيدنا آدم وأمنا حواء وسيدنا عيسى. سيدنا عيسى الرحيم. سيدنا آدم والسيدة حواء وناقد سيدنا صالح. وأفعى سيدنا موسى عليه السلام. واللهم صل على سيدنا محمد وأبونا آدم وأمنا حواء وكبش سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا آدم وستنا حواء وناقد صالح وكبش سيدنا إبراهيم. سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء وناقد صالح عليه السلام وكبش إبراهيم عليه السلام وأفعى موسى عليه السلام والغراب. إضافة إلى ما سبق، طير سيدنا عيسى عليه السلام. هم سبعة خلقوا من غير رحم، سيدنا آدم وسيدتنا حواء وناقد صالح وكبش إسماعيل وغراب قابيل وهابيل وعصا موسى وغراب قابيل وهابيل، لا أعلم. اللهم بارك، انتوا جبتوهم كلهم ما شاء الله عليكم. طيب معانا آخر بقى سؤال إن شاء الله نختم بيه، هو سؤال جميل جدا، يعني بيدل على مدى حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حبنا للرسول. من هو الصحابي الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة لحظة واحدة. عذرا حبيبي. من هو الصحابي الجليل الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد حتى شلت يمينه؟ يعني شوفوا لغاية ايه، سبحان الله، حتى شلت يمينه، يعني من حبه للرسول. يا ترى بقى مين هو؟ حمزة رضي الله عنه، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي. طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله. تمام حبايبي، هو فعلا الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله، هو الصحابي الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه. سبحان الله، ربنا يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. كده ان شاء الله الحمد لله، يعني الأسئلة كلها انتهت. استمتعت جدا بيكم، واللهم بارك عليكم صحصحين ومركزين. ربنا يا ربي يرزقكم يا رب حفظ القرآن وحفظ علومه بإذن الله في الأكاديمية ان شاء الله. ونختم كلنا كده مع بعض القرآن بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. ما سمعتش كل الأسئلة وما شاركتش معكم، سامحوني لأني بالشغل يعني مشغولة شوي، بس حبيت أقول كلمتين. أول شيء بارك الله فيكم وفي اللي أسس الأكاديمية كلها، الحمد لله استفدنا كتير وتعلمت كتير. يعني بشكر شكر خاص كتير لمعلمتي الحبيبة قلبي حاملة المسك، يعني عن جد كتير بحبها، وهي من أول المعلمات اللي فتحت عيوني فيها يعني بالأكاديمية وحطتني على الطريق لحمد رسول الله. كمان المعلمة زهرة السلام والمعلمة أم بلال، المعلمة حمة المسك بقولها سامحيني لو قصرت معك شي يوم، أنا كتير بحبك وعن جد يعني تعلمت منك كتير كتير حتى في حياتي الخاصة، ويعني مو بس بالقرآن يعني بمعاملاتنا مع كل الناس وكل شيء. ما بعرف يعني أجمع الكلمات يعني اللي بتعبر عن جد عن حبي واحترامي لإلها. زعلت منا في بعض الأوقات، بس والله العظيم يعني يمكن خارج طاقتنا يا معلمتي، يعني باسم مجموعتي كلها أشكرك شكر خاص وبوسع على جبينك، لأنه أنت أمنا يعني وأختنا وصديقتنا قتنا ومعلمتها في نفس الوقت. عن جد ما بعرف شو راح أقول. كمان المعلمة زهرة السلام كتير بحترمها، والمعلمة أم بلال والمعلمة دعاء والمعلمة أم الدرداء كلهم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. الفترة كتير يعني يعني هي طويلة شوي، بس يعني بسرعة خلصت الحمد لله. بس سبحان الله يعني الواحد لما بيشوف شلون يعني وضعه لما فات على الأكاديمية وشلون لما خلصت الأكاديمية، يعني الحمد لله كله فضل من الله ورزق من الله عز وجل. استفدنا كتير من الأكاديمية وتعرفنا على بعض، يعني كانت صحبة صالحة، كتير أخوات من جميع أنحاء العالم، يعني الحمد لله والشكر لله كله رزق من الله. أنا كتير بحبكم في الله وكتير بحبك معلمتي حمة المسك، سامحوني إني طولت عليكم، سامحوني ما راح اقدر اشارككم الحفله لانه انا بالشغل، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا الطالبه ايسر جعفر معلمه الاستاذ الفاضل جهاد رفاعي. احمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، واشكر الله سبحانه وتعالى الذي انعم علينا باكاديميه التدبر وشرفنا بحفظ القران، وجزا الله خيرا القائمين على هذه الأكاديمية وكل المعلمات الفاضلات والمشرفات، جزاهن الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة وجعله في ميزان حسناتهن. وأخص بالشكر معلمتي وحبيبتي الأستاذة الفاضلة جهاد رفاعي، فمهما قلت لن أوفيها حقها، فجزا الله خير الجزاء على تعبها معنا وجعله في ميزان حسناتها. وأدعو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في مجالس الذكر أن يجمعنا يوم القيامة على منابر من نور، ويرزقنا وكل من معنا في الأكاديمية ألف الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. آمين. أنا من حلقة المعلمة حسناء. أنا كنت بس عايزة أن أنا أقول يعني إن شاء الله جزاكي الله عنا كل خير. بجد يعني كلنا فعلا فعلا يعني بنحبك في الله جدا جدا جدا، وكل يعني الأكاديمية بجد جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله يا اخوات هنختم بالدعاء، بس المعلمة بس بتحاول تمسك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي اخواتي كل معلماتي كل مشرفاتي كل اصدقائي كل حبايبنا في الجروبات، ربنا يبارك فيكم وفي علمكم ويزيد معلماتنا الغاليات علما على علم، ويبارك في ولادهم وفي صحتهم وفي وفاتهم يا رب. أخص بالشكر للمعلمة الغالية حبيبتنا الأولى اللي احنا تعلمنا عليها الأول، المعلمة عبد الملك والمعلمة أم أحمد وأختنا وحبيبتنا ومعلمتنا الغالية اللي معانا دلوقتي المعلمة رباب، ربنا يبارك فيها ويرزقها الفردوس الأعلى يا رب، ومعلمتنا الجميلة أسماء في النورانية، وكل مشرفاتنا يا رب يبارك فيهم وفي عمرهم وفي ولادهم، مهما نقول مش هنقدر نوفيهم جمايلهم وفضلهم، ربنا يبارك فيهم يا رب جميعا. حبيباتي أخيرا مسكت المايك. طبعا أنا عايزة بس شكر خاص جدا مش هقول غيره، والشكر ده هو الجندي المجهول اللي في العمل بتاع الأكاديمية التدبر، بصراحة اللي أنا شايفاه اتعلمت منهم كتير، وهم طاقم الإشراف، يعلم الله إن أنا بقدرهم كلهم وبعزهم لأنهم بيعملوا العمل سبحانه وتعالى لوجه الله خالص. كل أخت فينا من المعلمات خيركم من تعلم، والطالبة عايزة تختم، لكن الإشراف والله أنا بجد مش هقدر أقول غير حاجة واحدة بس، يعلم الله من كل قلبي، هقول لكم بس جزاكم الله خيرا، ودي تغني من كل شيء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، وشكري ليكم أقول لكم جزاكم الله خيرا، وبدعيكم أقول لكم ربنا يرزقكم ويعطيكم حتى يرضيكم المولى سبحانه وتعالى بما تحب. في ختام طبعا اللقاء الكريم يطيب لنا أن نتوجه بالشكر للأكاديمية، أكاديمية التدبر، إدارة وهيئة وأعضاء وإشراف. كمان بتوجه للشكر للضيوف الجميل اللي حاضرين كلهم، طالبات ومعلمات، وكمان ناس بتحب تصحح تلاوة، مش طالبات بس، فقط يا دوب بيحبوا يصبحوا، أنا عارفة ناس مش مشتركين في الأكاديمية، عارفة صوتهم، سامعة صوتهم، ربنا يبارك لهم ويوفقهم ويعطيهم ما يتمنوا زيادة. طبعا والله والله أنا مش عايزة أقول مين، كل هيئة أكاديمية التدبر، إدارة، أعضاء، إشراف، يعني مهما نقول إن أنتوا فتحتوا باب علم للطلبة وللمعلمات كمان، والله ربنا يجزيكم خير، ربنا يجزيكم. السلام عليكم ورحمة الله، ألف مبروك لأخواتي وألف مبروك لنا إحنا كمان، جد أنا اتعلمت من الأكاديمية دي كتير في مقارئ وجه لوجه، وبشكر شكر خاص للأستاذة عزة معلمتنا الفاضلة اللي تعبت معانا، وفعلا إحنا كنا بنقصر ساعات جدا، بس إن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنها، ويا رب نختم القرآن كمان في الأكاديمية ونتعلم منكم أكتر وأكتر. طيب عن معلمتنا الجميلة حاملة المسك، طبعا أنت غنية عن الشكر والتقدير، ربنا يبارك فيكي وفي عمرك وفي علمك، وبرضه مش هنقول لك غير كلمة واحدة، جزاك الله كل خير عنا يا رب. السلام عليكم، أنا صباح مع معلمتي أم أنس. طبعا عايزة أشكر كل القائمين على الأكاديمية، ربنا يا رب يجعل هذا العمل يا رب لوجه الله خالصا، ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. الشكر الخاص بقى لمعلمتي أم أنس، اللي أود أن أقبل والله رأسها وإيديها على العمل اللي عملته معنا وتعبها معنا، يا رب يجعله في ميزان حسناتها يا رب، وبارك لنا في عمرها يا رب يا رب، اللهم آمين، ويعزها ويحفظها وكل المعلمات وكل القائمين يا رب على هذا العمل، اللهم آمين يا رب، تقبل منا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ياسمين من معلمة أستاذ عزة كامل. أحب أشكر أول حاجة الإدارة والأكاديمية، ربنا يكرمهم يا رب على هذا العمل يعني، وبحب أشكر أستاذ عزة على صبرها وعطفها معانا، وبجد بجد يعني إحنا كنا حاجة وبقينا حاجة الحمد لله يعني، بفضل الله أولا ثم بفضلها. وأحب أشكر المعلمة فاتن امتحاناتنا، وأشكر أستاذة سهير تعبت معانا برضك ربنا يجزاها خير، وبشكر أم يوسف على تعاونها معايا، لأني أول مرة أمسك حاجة زي الإشراف ده، ربنا يا رب يبارك لكم يا رب. يلا حبايبي كده نسأل الله العظيم أن يتقبل منا جميعا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيد. صوت انقطع معلمتي.

وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين أمين. أهلا بها حفل الكريم كلامي عز وجل من المرأة الجميلة الحبيبة سلمى. تفضلي يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بارك الله فيك حبيبتي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اللهم اجعلك يا حبيبتي من العالمين والعاملين بما تقولين يا رب العالمين، واجعلنا يا رب جميع من أهل القرآن العاملين بما فيه، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم تقبل، تقبل يا رب العالمين، تقبل. ونختم طبعا حفلنا المبارك الكريم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نفسي أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمتي، ربنا يجزيكم عنا كل خير إن شاء الله، كل احتفال كده وكل مرة إن شاء الله وإحنا بنزداد حفظ الأجزاء القرآن، وإن شاء الله ربنا يبارك في جهدكم وسعيكم معنا يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمتي، جزاكم الله خيرا جميعا على مجهودكم معنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.